بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله جل جلاله لا يغير النعم التي يهبها عباده ويفيضها على عباده إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. إذا انتقل العبد مما يحبه الله إلى ما يكرهه، فإن الله جل جلاله يبدله بالنعمة نقمة. وقد قال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هؤلاء بنو إسرائيل أنعم الله عليهم بنعم كثيرة وآلاء عظيمة، لكنهم ما قابلوها بالشكر. ومن تلك النماذج أنهم لما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة وتكلموا مع نبيهم بتلك الكلمة البذيئة، حين قالوا له: يا موسى، هكذا دون أن يوقروه، دون أن يقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، يا كليم الله، بل خاطبوه باسمه مجردا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. ما قالوا فاذهب أنت وربنا، بل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ضرب الله عليهم التيه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. صاروا يتحركون في أرض محدودة فرسخا في فرسخ، يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا، يدورون في تلك الأرض 40 سنة. خلال مدة التيه هذه مات نبي الله هارون عليه السلام، ثم من بعده بسنتين مات نبي الله موسى عليه السلام. وهم يعلمون أن التيه عقوبة ضربها الله عليهم، بدلا من أن ينيبوا ويتوبوا ويخضعوا، بدأوا يعرضون شهواتهم، يطلبون الطعام ويقترحون. الله جل جلاله أنزل عليهم المن والسلوى، المن والسلوى في كل يوم من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب. يجدون المن الذي هو العسل، ويجدون السلوى، قال جمهور المفسرين هو طائر طيب اللحم طريه يشبه السمان. في كل يوم مع شروق الشمس يجدون هذا الطعام وذلك الشراب من غير أن يبذلوا في ذلك شيئا. لكنهم ما لبثوا إلا يسيرا حتى كفروا تلك النعمة، فقالوا لنبيهم عليه السلام: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك. هكذا ما قالوا فادع لنا ربنا، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طلبوا هذه الأنواع الخمسة: يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقول معروفة، من بقلها وقثائها، والقثاء أيضا هو ذلك النبت الذي يشبه الخيار، وفومها، قيل الفوم هو الثوم، ومنه قول القائل: وأنتم أناس لئام الأصول طعامكم الفومان والحوقل. وقيل الفوم هو الحنطة، وفومها وعدسها وبصلها. فتعجب نبي الله موسى عليه السلام قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتطلبون هذا الطعام الدنيء العسير الهضم الذي بعضه منتن الرائحة بدلا من الطعام الطيب الذي ينزل عليكم من السماء عفوا صفوا من غير جهد ولا تعب؟ اهبطوا مصرا، مصرا أي مصر، فإن لكم ما سألتم. قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله جل جلاله يبين أنه قد سلبهم تلك النعمة الحسية المتمثلة في المن والسلوى، وسلبهم كذلك النعمة المعنوية، فبعدما كانوا سادة أعزة، بعدما كانوا غالبين ظاهرين ممكنين في الأرض، الله جل جلاله ضرب عليهم الذلة والمسكنة وأحل عليهم غضبه ولعنته، وبين سبحانه وتعالى الجرائم التي اقترفوها، ذلك بأنهم، والباء للسببية، بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله الشرعية ويكفرون بآيات الله الحسية. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وقوله جل جلاله بغير الحق ها هنا وصف كاشف وليس قيدا للاحتراز، وإلا لا يكون قتل النبي بحق أبدا. فهؤلاء كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا، عصيانهم لله عز وجل واعتداؤهم، تعديهم حدوده وافترائهم الكذب عليه جل جلاله. هذه جملة من الجرائم التي ارتكبها بنو إسرائيل، فأحل الله عليهم عقوبته ولعنته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يؤمنون بلقائه ويقنعون بعطائه ويرضون بقضائه، وأن يرزقنا الأدب معه ومع أنبيائه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.